الإسلام رحمه تعالى من ذكر الأدلة القرآنية على إثبات أسماء الله وصفاته شرع يتحدث عن الأصل الثاني والأدلة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لبيان أن أهل العلم وأهل السنة يحتجون بإثبات الأسماء والصفات على الكتاب والسنة لا يخرجون عن ذلك ولا يتجاوزون ما أمر الله به ولا يقعون فيما نهى الله عنه. قال رحمه الله تعالى في السنة ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة المقصود بها هنا ما تقابل القرآن. مقصود السنة هنا ما تقابل القرآن، لأن السنة تطلق على عدة معاني، تارة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، تارة تطلق على الفرض، تارة تطلق على ما هو أعم من هذا، وتارة تطلق السنة على مقابل القرآن. وأهل العلم حين يقولون جاء في كتب السنة يقصدون هذا المعنى، وقد جرت عادة الأئمة في مؤلفاتهم العقدية يسمون ذلك كتب السنة. فالسنة تفسر القرآن، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح تفسر القرآن، لأن القرآن حمال للوجوه والسنة تبين هذا. وقد كان أهل السنة يوصون بمناظرة أهل البدع في السنة، وغالب أهل البدع في بدعهم ينزعون بالقرآن ما لا ينزعون بالسنة. فحين ننظر مثلا في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في نفي صفة الساق عن الله وتفسير ذلك بالشدة يحتجون بالقرآن يوصف عن ساق، لكن حين ننظر في السنة فهي صريحة في هذا الباب، ولكنهم لا يأخذون بالسنة. فالقرآن حمال للوجوه، السنة تفسره وتبينه وتوضحه وتعبر عنه. ولذلك حكى السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة الإجماع على كفر من قال نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. والطوائف في هذا كثيرون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور هؤلاء، يقول لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله أخذناه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وفي رواية وسنتي، واللفظ الأول هو المحفوظ. والكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله وغير ذلك من الأدلة الدالة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يقصون السنة عن التشريع تحت غطاء أخبار الآحاد أو لا تفيد العلم أو لا تفيد اليقين أو غير ذلك هم على مراتب. منهم من ليس بمؤمن أصلا بشهادة أن محمدا رسول الله، ومنهم ناقص الإيمان. والذين يقول نقبل القرآن ولا نقبل السنة هم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يؤمنون بالشهادة الأولى ولا يؤمنون بالشهادة الثانية. وأيضا هذا دليل على نقص إيمان بالشهادة الأولى، لأن الإيمان بالشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالشهادة الثانية. وحين يجري الحديث عن هؤلاء المبتدعة وأهل الضلال والمنحرفين الذين يقولون لا نؤمن إلا بالقرآن ولا نؤمن بالسنة أو يجعلون الضوابط للإيمان بالسنة، لا يقتصر عن الحديث عن الجهمية أو المعتزلة والأشاعرة، بل ينسحب إلى من هو أخبث من هؤلاء الرافضة الذين لا يؤمنون بالسنة لا جملة ولا تفصيلا، لأن السنة قد جاءت من رواية المرتدين في نظرهم كأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة ما عدا آل البيت وسلمان والمقداد وأبا ذر. والرافض يعتبرون بهذا كفر فجرة، فهم لا يؤمنون بصحبة أبي بكر، والقرآن صريح في صحبته لا تحزن إن الله معنا، اتفق العلماء على أن الآية في أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن بنص القرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهم لا يؤمنون لا بصحيح البخاري ولا بمسلم ولا بكتب السنن، وقد تقدم أن السيوطي حكى الإجماع على كفر من قال بهذا. والرافضة أبعد الناس عن الإيمان بالسنة، وهم في الحقيقة أخبث من الذين لا يؤمنون بالسنة لكون تفيد الظن أو لغير ذلك، هم لا يؤمنون بها لكفر رواتها، هذا أغلظ كفرا. فإذا كان العلماء يجمعون على كفر من امتنع عن قبول السنة، وقال السيوطي رحمه تعالى إنه يلقى في المزابل حتى لا يتأذى بنتنه أهل الكتاب، يرى أنه أخبث وأكفر من أهل الكتاب، فكيف الذي لا يؤمن بالسنة تحت غطاء أنهم كفر فجرة؟ هذا أشد كفرا وأعظم، إضافة لذلك على عبادة الأوثان وما عندهم من نواقض الإسلام التي تتجاوز المئات. لكن لا يتوقف في كفر الرافضة لمن هو جاهل ولا يفهم في التوحيد. بصرف النظر عن عوارض الأدلة وجود الجهل أو غير ذلك والعام ونحو ذلك، لكن الأصل في مذهبهم الكفر والردة عن الدين، عبادة القبور وعبادة الأوثان وإنكار السنة ولعن الصحابة والحكم بردتهم وقذف عائشة بالإفك ونسبة البدء إلى الله والكفر بتوحيد الأسماء والصفات وعبادة الأوثان والتقرب إلى أوليائهم ودعوة أن الأولياء عندهم يعلمون الغيب ودعوة العصمة لآئمتهم وتعظيم أئمة الشرك كنصير الشرك الطوسي ونحو ذلك. فالمقصود أن أهل السنة يؤمنون بذلك ويعتبرون السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي وردت في الشروط المعتبرة عند المحدثين فهم أهل الشأن في هذا الباب. فلا يعتمد هذا الباب لا على فقيه ولا على نحوي ولا على متكلم ولا على غير ذلك. يعتمد هذا الباب على أهل الحديث فهم أصحاب هذا الشأن وهم حماته. والحديث يشترط في صحة شروط. الشرط الأول بنقل العدل. الشرط الثاني أن يكون تام الضبط من حفظه أو من كتابه. الشرط الثالث اتصال الإسناد. وهذه الشروط الثلاثة مشتملة على غيرها، وأضاف بعض العلماء شرطين آخرين: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. وإلى هذا المعنى أشار ابن حجر في النخبة بنقل عدد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شذ، قال هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. وهذا السنة لا يختلفون أن هذا الباب لا يجدي فيه الحديث الضعيف، لا يعتمدون في باب الأسماء والصفات إلا على الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحديث الصحيح إذا تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم يعد متواترا. والمتكلمون يضعون شروطا للمتواتر ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون في هذا الباب 4 شروط. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا. وهذه الشروط 4 غير معروفة عند أهل العلم والمحققين من أهل السنة، وينادي بذلك أهل البدع من المتكلمين والأشاعرة وأمثالهم، وذلك لا يقبلون أخبار الأحاد في هذا الباب لأن لا تفيد العلم. والذي عليه للتحقيق أن ما ثبت إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من المتواتر أو من الأحاد فإنه يفيد العلم ويوجب العمل. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا الخبر متفق على صحته، فقد بعث معاذا بأصل الدين، لم يبعثه بمسألة من مسائل الأسماء والصفات ولا بباب من أبواب التوحيد، بعث بكل الدين بكل الإسلام، بعث بالتوحيد وبعث بالشهادة الأخرى وبعث بالصلاة وبعث بأركان الإسلام، ولم يعترض عليه أحد من أهل اليمن بأن هذا رجل واحد فلا ندري صدقه من كذبه. فقد كان أهل الكتاب أعقل بكثير من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حيث لم يرفضوا خبر الواحد بل آمن به عدد، ومن امتنع عن الإيمان به لم يكن لكونه واحدا، امتنع لأسباب أخرى. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن إذا جاء عدل فلا نحتاج للتبين، فهذا دليل على الإيمان بخبر الأحاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله الواحدة والاثنين يبلغون الدين والإسلام، وهذا الذي أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه العلماء. فذلك لم يكن أهل السنة يتوانون في قبول أخبار الأحاد في باب الأسماء والصفات. مع العلم ان هذا الباب جاء من طرق متواترة، لكن لا نحتاج الى التواتر في هذا الباب بقدر ما نحتاج الى صحة الاسناد وقبول العلماء لذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من الاحاديث الصحيحة التي تلقاها العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم ويجب الايمان بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. هذا الخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب فيها العلماء مؤلفات، وكتب الدارقطني وغيره مؤلفات في النزول، وألف ابن تيمية رحمه الله كتابا مجلدا ضخما في النزول، أي نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، فلم يقل ينزل أمره ولا قضاءه ولا حكمه ولا رحمته ولا غير ذلك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، أي في كل بلد، حين يبقى ثلث الليل في كل بلد، من كان عنده ثلث الليل فإن الرب ينزل عليهم، فيقول: هذا رد على من زعم أن النزول يقتضي نزول الرحمة، لأن الرحمة لا تقول: من يدعوني فأستجيب له، والملك لا يقول: من يدعوني فأستجيب له، والأمر لا يقول: من يدعوني فأستجيب له. هذا يعني أن الرب جل وعلا هو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له. وفي معنى قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا يستغني عبد عن ربه طرفة عين، كل منا محتاج إلى ربه يسأله، ولكن حين يتحرى ثلث الليل الأخير فينهض من منامه ويتوضأ ويصلي ويسأل الله، هذا أقرب إلى الإجابة من غيره، ويأخذ من ذلك تحري أوقات الإجابة في الدعاء كثلث الليل الآخر وفي السجود وبين الأذان والإقامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قوله: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. قال تعالى: وهو الغفور الودود. ويخرج من هذا الحديث إثبات صفة العلو، ويخرج من ذلك إثبات الصفات الاختيارية لله جل وعلا، ويخرج من ذلك الشاهد إثبات صفة النزول لله جل وعلا. والصواب من قول العلماء أن النزول يستمر إلى طلوع الفجر الثاني، وقال بعض العلماء إلى طلوع الشمس، والصواب الأول، لأن الرواية الواردة إلى طلوع الشمس غير صحيحة. وأهل السنة متفقون على إثبات نزول الرب جل وعلا، فيثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فلا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. فينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. فلا نكيف ولا نمثل، بل نؤمن ونعتقد حقيقة الصلة، وليس في مجاز على حد قول الجهمية والمعتزلة وطوائف من أهل البدع. ان الاصل في الالفاظ حقيقة. وايضا لو كان مجازا لكان مردودا بقوله من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه. والذين يقولون بان هذا اشارة الى الرحمة، فالرحمة لا تقتصر على ثلث الليل الاخر. ويخل من ذلك اثبات العلو، وان الله جل وعلا فوق السماوات مستو على عرشه. وتقدم الحديث عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. لم يورد المؤلف رحمه الله تعالى في النزول إلا حديثا واحدا، لأنه من الأحاديث المتواترة، ولأن من لم يؤمن بالحديث المتواتر لن يؤمن بغيره. فالذي لا يؤمن بالكثير لا يؤمن بالقليل. ومؤمن إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على تصحيحه وأجمعوا على قبوله ليس له يتوقف في ذلك، بل يقول سمعنا وأطعنا. كما أشار رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، فأورد قوله صلى الله عليه وسلم لله وشد فرحا بتوبة عبد المؤمن التائب من أحدكم، أي كان بثلاث من الأرض ومعه دافع عليه طعامه وشرابه، فظلت في أرض لا أنيس ولا جليس، لا مأوى ولا مرعى، فحين أيس منها نام تحت ظل شجرة، فحين استيقظ فإذا هي قائمة أمامه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا لفظ مسلم، لأن الزيادة هذه واردة في صحيح مسلم من حديث أنس، ولم ترد في حديث أبي هريرة ولا في حديث عبد الله، فإن هذا الخبر جاء من رواية أبي هريرة، من رواية عبد الله، ومن رواية أنس. وقد جاءت هذه الرواية في حديث أنس عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. واتفق الجميع على رواية بلفظ الله أشد فرحا، ففي إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل، فليس فرحه كفرح المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والذين ينفون عن الله صفة الفرح على اعتقاد أنهم حين يثبتون ذلك يشبهون صفة الخالق والمخلوق، هؤلاء مشبهة، وحين شبهوا أولا عطلوا ثانيا. بل نؤمن بأن لله صفات كما نؤمن بأن لله ذات لا تشبه الذوات، نؤمن بأن لله صفات لا تشبه صفات المخلوق. قولوا بتوبة عبد المؤمن في فضيلة التوبة، والأصل في المؤمن يتوب دائما لأنه خطأ، والأصل في أنه خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولذلك حين قال أبو بكر وهو هو في العلم والتقوى والورع يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان ابن مسعود إذا جرى بين العلمين في السعي قال رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، وهذا الإسناد الصحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الطبراني وغيره. وفي أن الله جل وعلا يحب من العبد أن يتوب إليه، ولذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والتوبة العزم على أن لا يعود إلى الذنب، ولا يعني أنه لا يعود، قد يعود، ولكن هو عزم أن لا يعود. ولكن لو قال في لسانه استغفر الله واتوب إليه وهو في قرارة نفسه أنه سوف يعود، تعتبر توبته لغوا من القول، وليست بتوبة حقيقية. التوبة الحقيقية أن يعزم على أن لا يعود، إن لا مانع يعود باعتبار ليس بمعصوم من العودة، قد يعود، ولكن إذا عاد تاب ويعزم على أن لا يعود. وإذا قال الله جل وعلا لم تذنبوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبوا ثم يستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم وغيره. ولكن الذي يتوب ومن في قرارة نفسه سوف يعود تعتبر توبته ضربا من اللغو وشيئا من الاستهزاء، فليقول استغفر الله ويكذب. ولكن لو عزم على ان لا يعود فغلبه او فضعفت ارادته وغلبته شهوته ثم عاد يعاود ايضا الاستغفار مرة اخرى، لان الله جل وعلا قال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. والله جل وعلا قال توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. والندم توبه بخلاف الذنوب المتعلقه بالمخلوق، لا بد ان ترد الحقوق الى اصحابها من غيبه ونميمه والسرقات ونحو ذلك. فان كان لا يستطيع ذلك يدعو لهم ويستغفر لهم ويرد الاموال بطريقه الى أهل الحقوق. الشاهد من سياق الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، ويؤخذ من ذلك أنه يعفى عن سبق اللسان، لأن الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح يعفى عن سبق اللسان. لأن الغضب الشديد كالفرح الشديد، أو لأن الفرح الشديد كالغضب الشديد، يخرج العبد عن طوره ويجعله يلفظ بما لا يقصد معناه. وفي اعتبار المقاصد، وفي معنى قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي فضيلة التوبة، وفي إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وفي إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. والله يفرح بتوبة عبده ليس لحاجة إلى عبده، لأن الله غني عن العباد، لكن الله جل وعلا يفرح حتى لا يكون العبد من حصب جهنم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله في الحديث بتوبة عبده المؤمن، هذا خرج مخرج الغالب، ولا يدخل في ذلك إذا أسلم الكافر، هذا خارج مخرج، ولا يدخل في ذلك إذا أسلم الكافر، لأنه ربما يكون إسلام الكافر أعظم من توبة المؤمن من ذنب. وفي غير ذلك من المعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما ويدخل الجنة. معنى هذا أن الكافر قتل المسلم فدخل المسلم الجنة لأنه مجاهد. وقد أخذ من هذا ابن عبد البر رحمه الله أن من قتل مجاهدا مقبلا غير مدبر أنه يحكم له بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاهما يدخل الجنة. وقد قتل هذا الرجل مجاهدا مقبلا غير مدبر، والذي قتله كافر، إذا كيف دخل الكافر الجنة؟ أسلم فقتل أيضا في سبيل الله فدخل الجنة. يؤخذ من ذلك إثبات صفة الضحك لله جل وعلا.